نعم. الاستعانة هي الاعتماد على الله، يستعين بالله، يلتجئ إلى الله، يفوض أمره إلى الله، ويلجئ ظهره إلى ربه سبحانه وتعالى، ويجعل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أمام عينيه ونصب عينيه تجاهه دائما وأبدا، كما أوصى بذلك المصطفى ابن عباس. قل الله سبحانه وتعالى دائما أمام عينيك ونصب عينيك وتجاهك سبحانه وتعالى، تستعين به في كل أمورك وعلى جميع أفعالك وفي جميع أفعالك، مستعانك ومتوكلك وتفويض أمرك إليه وعليه سبحانه وتعالى لا لسواه، كما قلناه، لأنه لا يقدر على شيء من ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. هذا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله إلا الخالق، لكن هناك أمور دنيوية يقدر عليها الخلق ليست من أمور العبادة، كأن تستعين بأخيك في أن يناولك العصا، أو يعينك على ركوب الدابة، أو على مثلا فعل أمر مباح، أو على فعل شيء معين، أو حتى يعينك على أن تقوم بطاعة من طاعة الله، فتقول أوصلني بالسيارة إلى الحرم، أعانك على فعل الطاعة، لكن مو الإعانة الخاصة به سبحانه وتعالى والتي لا تجوز لسواه سبحانه وتعالى. هذه إعانة يقدر عليها المخلوق ويفعلها المخلوق، وليست من الخاصة به سبحانه وتعالى، أو التي لا يجوز أن تصرف لغيره. أن تستعين بأخيك على قراءة كتاب، أو في كتابة أمر معين، أو على أن يناولك شيئا معينا، أو يعينك على ركوب دابتك، أو يعينك مثلا في إيصالك إلى مسجد أو إلى الحرم أو غير ذلك، هذا من شؤون العباد ومما يقدر عليه العباد، ومن الأمور التي ليست من أمور العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، يعني ليست من الأمور المختصة بالله التي لا يقدر عليها إلا الله. أما الأمور المختصة بالله التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز صرفها لغير الله. لا تقول أعني يا فلان على مثلا أن أعبد الله مثلا، أو اهدني لعبادة الله مثلا، وليس مرادك الإعانة أن مثلا ينصحك أو يبين لك أو يرشدك، وإنما تريد الإعانة أو أن تستعين به مثلا في أي أمر من الأمور التي الإعانة الخاصة به التي لا يقدر عليها إلا الله. هذه هي التي لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغيره سبحانه وتعالى فقد أشرك. والاستعانة هي اعتماد الله في جلب المنافع وكف المضار. نعم، مع الثقة أيضا، يعني إذا استعان الإنسان وتوكل على ربه والتجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، تكون أو يجب أن تكون عنده الثقة بالله وبقرب الله سبحانه وتعالى وبإجابته وإعانته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب من عباده، أقرب إلينا من نفوسنا، ونفوسنا بيده تبارك وتعالى، فهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان ويجب على المؤمن إذا استعان بالله وتوكل عليه أن يوقن تمام الإيقان، أو أن يؤمن تمام الإيمان ويتيقن يقينا تاما كاملا بأن الله قريب، وأن الله سبحانه وتعالى سيعينه ويوفقه لما يريد فعله أو يريد دفعه. نعم. فلا سبيل من الجاهل إلا بالقيام الجمعة، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مقبولة عند الله صلى الله عليه وسلم مقصودا منها وجه الله. والعبادة متى تكون عبادة؟ لا تكون العبادة عبادة إلا إذا وافقت ما جاء عن الله وما ثبت عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كانت خالصة لله. لا تكون عبادة إلا بأمرين: الموافقة لما جاء عن الله وثبت عن رسوله، والإخلاص في ذلك. لا بد من الأمرين، من الموافقة والإخلاص، أن يخلص الإنسان في ذلك، لا يشرك مع الله غيره لا يشرك مع الله غيره بحال من الأحوال، وأن تكون العبادة التي نتعبد الله بها موافقا للكتاب والسنة وخالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وبهذين الأمرين تكون عبادة، وذكر من الاستعانة بعد العبادة ما دخولها فيها احتياج العبد في جميع عباداته والاستعانة بالله تعالى. نعم، وذكر هذه لطيفة أخرى من لطائف هذا التفسير، يعني أن بين لنا لما ذكر أو قال في أول كلامه لماذا قدم العبادة على الاستعانة، قال هذا من باب تقديم العام على الخاص، ومن باب الاهتمام بحقه سبحانه وتعالى على شؤون عباده. لكن ذكر الاستعانة بعد العبادة أو بعد ذكر العبادة إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإنسان في عبادته وفي طاعته وفي جميع أموره لا ينفك عن إعانة ربه، لا انفكاك له عن إعانة ربه بحال من الأحوال. ولهذا ذكر تبارك وتعالى الاستعانة بعد العبادة ليبين أن الإنسان والعبد لا انفكاك له عن طاعة الله وعن إعانته سبحانه وتعالى في طاعته وفي عبادته. فإنه إن لم يأمر الله لم يحصل له ما يريده من خير الأوامر والاجتناب النواهي. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، إذا ما واشغلنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح والتوفيق إلى الله وإلى جنته. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم وصفه بالاستقامة لا اعوجاج فيه، والصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى رضوان الله وإلى طاعة الله وبعد ذلك إلى جنته ونعيمه سبحانه وتعالى الذي أعد لعباده. اهدنا الصراط، اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، فاهدنا إلى صراطك إلى طاعتك وإلى الإيمان، وبعد ذلك وأعنا، يعني اهدنا في الإيمان بأن توفقنا لمثلا لمعرفة أموره ولمعرفة تفاصيله ولمعرفة كل ما ينفعنا وكل ما فيه سعادتنا وكل ما فيه السعادة الدنيوية والأخروية، ونتجنب أو تجنبنا بذلك وفي ذلك كل ضار وكل ما يضر إيماننا ويضر عبادتنا بهدايتك وبتوفيقك. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، اهدنا إلى الإيمان، وعندما يهدينا إلى الإيمان سبحانه وتعالى ويوفقنا للإيمان يهدينا فيه، يهدينا في الإيمان، يبين لنا كل ما مثلا ما تكون به العبادة وكل ما تكون العبادة فيه صحيحة وبه صحيحة، ويجنبنا سبحانه وتعالى ما ليس كذلك، الذي مثلا معه لا تقوم العبادة أو لا تكون العبادة صحيحة. اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. نعم، اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. نعم، الهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. نعم، والهداية في الصراط يستمر الهداية لجميع تفاصيل علماً وعملاً. نعم، فهذا الدعاء من عجم الأدعية وأنفعها للعبد، وهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، اهدنا الصراط المستقيم، من أجمعها ومن أنفعها، لأنه اشتمل على خيري الدنيا والآخرة. خيري الدنيا التوفيق والهداية وتجنب كل ما ليس من طاعته وكل ما ليس من عبادته وكل ما يخل في طاعته وعبادته، وخير الآخرة بأن نلت بذلك ومثلا يعني تحصل لك على ذلك أو صار لك على ذلك الجزاء من الله سبحانه وتعالى. إذا أطاع الإنسان ربه وعبد ربه وحده لا شريك له واستمر على ذلك حتى الوفاة أعطاه الله سبحانه وتعالى وجازاه الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى، أعطاه ما مثلا دار الخلد وجازاه على طاعته وعلى عبادته جنة الخلد والنعيم الذي لا يبلى والنعيم الذي لا يفنى في تلك الدار. فاستفاد بهذا الدعاء أو حصل له بهذا الدعاء خير الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم طاعتك وعبادتك وما يترتب على ذلك في دار الآخرة أو في الدار الآخرة من النعيم المقيم ومن السلامة والنجاة من النار ومن النيران أسلمنا الله والدين منها. ولهذا وجب الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته وفي ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو الصراط الذي أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا صراط الذين غضب الله عليهم ولا صراط الذين الضالين الذين مثلا تركوا عبادة الله وتركوا طاعة الله جهلا، لا صراط اليهود ولا صراط النصارى، وإنما هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. غير الصراط المغضوب عليهم الذي عرفوا الحق وتركوا كاليهود ومعهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق لا جهلهم وضلالهم. فهذه السورة لا يزال. هذه بعدما فرغ المفسر رحمه الله من تفسير هذه السورة هذا التفسير الموجز البليغ الذي به بين كل ما تشتمل عليه هذه السورة وما تعنيه آيات هذه السورة، أراد أن يبين لنا ما تشتمل عليه هذه السورة مما له صلة بالله سبحانه وتعالى أو بنبيه صلوات الله وسلامه عليه أو بغير ذلك كما سيأتينا بيانه. نعم. هذه السورة لا يجاب أكده وتعالى ما لم تقل عليه السورة نعم مع إجازها وقصرها اشتملت على ما لم تشتمل عليه أي سورة من سور القرآن. هذه سورة الفاتحة اشتملت على أمور وجمعت أمورا لم تجمعها سورة من سور القرآن كما سيأتينا بيانه. سورة البقرة على طولها لم تشتمل على ما اشتملت عليه سورة الفاتحة مع قصرها. نعم. تضمنت تضم إذ أنها أولا إذ أنها تضمنت جميع التوحيد أنواع التوحيد تضمنت توحيد الربوبية كما سيأتينا بيانه ومأخذه، وتضمنت توحيد الألوهية، وتضمنت توحيد الأسماء والصفات. نعم. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب، فتضمن التوحيد الربوبية كما بيناه قبل وقررناه من قبل إذ أن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإمادة. نعم. وتوحيد الإلهية الألوهية فهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله. الله توحيد الألوهية يؤخذ من قوله تبارك وتعالى الله، الله هو المؤله المعبود دون من سواه، وتوحيد الألوهية يؤخذ من هذا من قوله الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نعم. ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين لأن العبادة والاستعانة من شأنه سبحانه وتعالى ومن الأمور الخاصة به لا بسواه، العبادة لله والاستعانة له سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعليل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. نعم، دل على ذلك الحمد لأن الحمد هو الثناء على الله بجميع صفات الكمال المتصف بها سبحانه وتعالى دون من سواه. نعم. تضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون وسائل. نعم، تضمنت إثبات النبوة من بقوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم لأن هذا ممتنع بدون الرسالة ومن غير الرسالة، لا يستطيع الإنسان أن يسلك الصراط المستقيم إلا بالرسالة وبالنبوة، يعني بالرسالة يسلك الإنسان أو يهتدي الإنسان بهذه الواسطة إلى الصراط المستقيم. نعم. وإثبات الجزاء يعني هذا ثالثا، إثبات الجزاء على الأعمال، إثبات الجزاء على الأعمال بقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين. ورابعا الجزاء بالعدل، لأن يوم الدين يفيد أن الله سبحانه وتعالى يجازي بالعدل، بالعدل سبحانه وتعالى. إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلائق محرما، فالله سبحانه وتعالى يحكم في ذلك الموقف ودائما وأبدا بين عباده بالعدل، لكن في ذلك الموقف ولا لا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا يظلم ربنا أحدا سبحانه وتعالى، يجازي كلا بعمله ويعطي المحسن من فضله ومن واسع فضله، يجازي بالحسنة الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، لكن السيئة بواحدة من عدله ومن تمام عدله وفضله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. نعم. يتضمن إثبات القدر وأن الأرض قائم حقيقة خلاف القدرية والجبرية. نعم. ويتضمن تغطى على جميع الجزاء والقدر. أي نعم، أيضا دال على إثبات القضاء والقدر بخلاف ما يقوله الجبرية والقدرية، وأيضا ودال على إبطال وعلى مثلا بيان خطأ كل ما يقوله المبتدعة والضالة عن الصراط المستقيم. في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأنه معرفة الحق والعمل كل مبتدع وضال ومخالف لذلك. نعم، كل مبتدع وضال مخالف للصراط المستقيم. نعم. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة وصيام. نعم. أي نعم، استعانة وعبادة، تضمنت أيضا إخلاص العبادة لله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى بقوله عبادة واستعانة، بقوله اهدنا الصراط المستقيم. نعم. والعبادة والاستعانة عامة وشاملة لكل أنواع العبادة والاستعانة، الاستعانة لا نستغيث إلا به ولا نستعين إلا به ولا نتوكل كما قلنا إلا عليه ولا نفوض أمورنا إلا إليه سبحانه وتعالى، اعتماد المؤمن واعتماد الإنسان المسلم في جميع أموره وفي جميع أحواله على ربه وخالقه وبارئه الذي أوجده وخلقه وتكفل بحفظه وبرعايته وبكل ما يقوم حياته في هذه الدار، اعتمادنا عليه وهو العالم والمطلع والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى بخلاف ما عداه من المخلوقين والمخلوقات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، واهدنا لما تحب وترضى، وارزقنا العلم النافع، وبصرنا بأمور ديننا، واهدنا إلى صراطك المستقيم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على عبدك ورسولك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم. جزاك الله. في سؤال يا إخواني قبل لا إما ما يحتاج، استغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبل، ما أنا مدام هدى الله سبحانه وتعالى أبغى استرجع ورجع إلى الله سبحانه، التوبة تجب ما قبلها. طوف الوداع إن الجميع يصلي وقت وراءه ولا ما إن الجميع يصلي كيف يا أخي؟ طوف الوداع إيه؟ كي طوف بالبيت. أيوة. ينجم يصلي وقت وراه ولا ما يصليش، معناها هدا يفز العشاء كما رانا يضرب، ما هذه لسه ماني فاهم معناها الطوف الوداع ايه تاع البيت ايه معروف كي نعود بالمثل رايح مسافر انا لان طوف الوداع. ايوه. يا ترى نجم نصلي وقت وراه ولا ما نصليش؟ معليش لا معليش يعني، لكن ما انسان ما يعني اذا طاف الانسان طواف الوداع يجوز ان يصلي الفجر او يجوز ان يصلي العشاء او المغرب او الظهر او العصر بعده ما في شيء، لكن انه يجلس مثلا هو يريد ان يسافر بعد الظهر يروح يطوف بعد الصبح لا ما يجوز، لا بد ان يكون الطواف طواف الوداع قبل السفر وبين السفر ولو صلى بعده صلاه أو اشترى بعض الحوائج التي يحتاج إليها الضرورية، أو مثلا اشتغل بربط أمتعته إلى غير ذلك، هذا لا مانع منه ولا بأس به. المرحومة إذا كان يعني عزقته يعني في ثلاثة أشهر يسمى النفاس أو نفاس، إذا استمر عند الدم والمسألة فيها تفصيل لمدة ثلاثة أشهر ما بدأ يعني أظن ثلاثة أشهر ما تخلق حتى الآن الضابط في هذه المسألة الطهر، هل طهرت حتى النفساء؟ أقول لك الآن حتى النفساء الآن التي مثلا تلد ولدا له تسعة أشهر مثلا، إذا طهرت بعد الخامس عشر مثلا أو العاشر أو العشرين مثلا، نقول لا تصلي ولا تدع الصلاة والصيام إذا طهرت؟ يعني الإنسان إذا طهر أو المرأة إذا طهرت بعد الولادة بعد العشرين والخمسة عشر والثلاثين عليها أن تغتسل وتصلي، لكن هذه التي ولدت أو أسقطت للثلاثة الأشهر إن كان نفاس فهو كما قلنا، وإن لم يكن نفاس واستمر معها الدم فهذا دم فساد، تغتسل وتصلي معه مع الدم. أيه، لكن هل هو نفاس؟ طبعا أنا ما أقدر فساد. إذا كان هو دم فساد يعني تغتسل وتصلي معه، تغتسل وتصلي معه لكل وقت يعني. لا نعم، تغتسل لكل وقت، وإذا صعب عليها أو ثقل عليها ذلك تؤخر وقت الظهر حتى مثلا يقرب وقت العصر، ما تجمع لا يقرب يقرب وتصلي الظهر، تنتظر قليلا يدخل وقت العصر تصلي ما تجمع، وكذلك المغرب تأخر قليلا حتى يأتي قريب العشاء تصلي تغتسل وتصلي المغرب، وبعد قليل مثلا يدخل وقت العشاء تصلي العشاء وهكذا. يعني ما تجمع؟ لا ما تجمع. بعدين جاء يعني محرمة أحرمت وهي طاهر يعني طاهر وهي يعني ما عليها شيء، جاءت من مكة أو في مكة قبل ما تصل مكة صار لها يعني رأت شيئا يعني. ميخال تجلس في البيت يعني تقعد في البيت الآن يسترب للمرواح لابد من الجلوس حتى تطهر، لابد من الجلوس حتى تطهر، وإذا طهرت تطهر وتأتي تقضي عمرتها. إذا كان الوقت منضبطش وحلل الوقت بضربه. لا بد عاد ما دام كذا، لأنه المسألة مسألة تلبست بالعمرة، تلبست بالعمرة فتجلس في سكنها حتى تطهر، وإذا طهرت تأتي وتطوف وتسعى وتحل من الحرام ثم تسافرون بالسلامة. الوقت ضرب السفر. إيه عرفت أنا، لكن ما يقدر الإنسان لأنه هذا أمر عبادة وهي تلبست بعبادة بالعمرة، ما يستطيع الإنسان. كان هو عدل الشيء هذا. يؤجل. يضرب الوقت للسفر. ما يستطيع. كيف تكون الأمور؟ ما يمكن أبدا إلا بعد الطهر، يعني بعد الطهر لابد الإنسان أن يؤجل سفره حتى تطهر ثم تأتي وتطوف وتسعى. مرتين في الشرك هذه المسألة أنت تعرف يعني، يعني الأمر شف يعني الأمر أن يعني إما أن يقال تأتي وتطوف يا حائر أو يقال تبطل عبادتها، وهذا كلاهما لا يجوز. قدوتنا في ذلك وحجتنا في ذلك أم المؤمنين عائشة لما جاءت حكايتها كما قلت، هي أحرمت وهي طاهر وعند قربها من مكة حاضر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما جعلها تقرب إلى مكة ولا تأتي إلى مكة، وراحت يعني هو حتى طهرت. وأحد نسائه بعد الحج لما قالت أو قالت إن أو قيل له إن حال قال حابستنا هي أو كما قال يعني إنه كيف تطوف طواف الإفاضة، قالوا إنها طافت طواف الإفاضة يا رسول الله، قال لا يعني إذا ما المهم إنه ما يقرب البيت، تقرب البيت إلا وهي طاهر أين بعد الطهر تقرب البيت، أما العمرة تلبست فيها ما يجوز تترك العمرة وتنخلع من العمرة إلا بما دام إنها غير محصرة وغير كذا وكذا إلا بالطواف والسعي، فتنتظر ويجد الإنسان حلا لهذه المسألة. كما قلت لك يعني ما دام الأدلة واضحة صريحة ما يقدر الإنسان يعني الإنسان إذا أراد العبادة وأراد الطاعة فعليه بالنصوص كما قلنا قبل قليل يعني لابد أن يكون أن تكون الطاعة موافقة لما جاء عن الله وجاء عن رسوله وخالصة لله حنا نبغى شيء موافق لله لما جاء عن الله وجاء عن رسوله موافق هذا الأدلة تدل على هذا صلى الله على نبينا لكن لعل واحد طول عليك هذا عنده الحق سمع عندك حق سمع إذا كان رب الوقت والوقت معصر إذا كان يعني كده تلتف تلتف وتلتف زين وتجيط وتسعى أراد يعني الله ورسوله يعني لك إحنا دول المشايخ رضي الله عنه يقول حد وحكمه يعني عاود سقسي زيد سقسي حتى يفتح لك واحد هو هذا لأننا مربوطين بوقت معين يعني واحد مربوطين استر صبر بقى وإنما لو اشتغلت بالطواف لكفى عن ركعتين عن تحية المسجد إذا عديت مثلا ولا طفل ما في شيء ما في شيء نعم يا أخي إيش قلت يا أخي متوفى يعني إنسان متوفى وأنا تأخذ عمرة أنا نوات العمرة فقط ما عليك إلا العمرة تجي تحرم نيابة عنه مثلا عمرة عن فلان لبيك اللهم لبيك عمرة عن فلان تجي وتحرم وأنت ناوي عن فلان أن تكون العمرة عن فلان وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتحلق راسك بالقصر وتحل إحرامك وانتهى عن فلان مش لازم يكون حاج لا لازم يكون حاج لابد أن يكون سبق أن أخذ عمرة أنت لازم تكون لابد أن يكون عمرة أحسن لابد أن يكون أخذ عمرة من قبل. بسط هذا. بسط هذا. إيه أحسن الله ما خد. إيه هذا خلو هذا حقو حقهم حق الحكومة ذا. يا كده الحكومة. رأي مفتوح. لا.